يكن له كفوا أحد، المتفرد بجميع نعوت الجلال والكمال، المنزه عن الشبيه والمثال، المتعالي عن الند والنظير سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل الجنة داركم وقراركم. فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أحبتي في الله، ባለፈው ሳምንት ደርሳችን የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃዱ ሆኖ ሁለተኛውን ክፍል ጀመርን። ሁለተኛው ክፍል እያስተላለፈልን ያለው መልእክት ሁለት ዋና ዋና ቁም ነገሮች እንደሆነም ለማየት ሞከርን። እነዚህም የተውሂድ ትሩፋትና ተውሂድ ምን ያህል ወንጀልን ሊያስምር እንደሚችል የሚያመላክቱ ቁም ነገሮች እንደሆኑ ለማየት ሞከርን። ባለፈው ሳምንት ደርሳችን እንደዚሁ በሱረቱ አንዓም ቁጥር 82 ላይ የሚገኘውን የቁርአን አንቀጽ በሰፊው ለማብራራትና በውስጡ የያዛቸውን ቁም ነገሮች የትኛዎቹ እንደሆነ ለማየት ሞከረናል። በተለይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ የቁርአን አንቀጽ ላይ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم سيل ظلم ብሎ ማለት ምን ማለት እንደሆነና ምን እንደተፈለገበት ለማየት ሞከረን። ظلم በስንት ይከፈላል እነማናቸው የሚሉትንም ለማየት ሞከረንበታል። أولئك لهم الأمن وهم مهتدون እነዛ ተውሂድን እውን ያደረጉ የሆኑ ሰዎች የሚያገኙት ትሩፋት ምንድነው ለሚለው ጥያቄ ይሰጠን ወይምላሽ ሰጠን የቁርአን አንቀጽ ማሟያ ነበር። ይህ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነና ሂዳያ የሚለው ነገር በሁለት እንደሚከፈል ሂዳያቱ ተውፊቅና ሂዳያቱ ኢርሻድ የሚባሉ እንዳሉ ባለፈው ደርሳችን ለማየት ሞከረናል። እንደዚሁ ሸሃዳን አንድ ሰው በሚመሰክርበት ወቅት ስለምን እንደሚመሰክር ማወቅ እንደሚገባውና ያንን ነገር ማወቅ የሚችለው በሁለት አይነት መንገዶች እንደሆነም አይተናል። በተፈጥሮና እንዲሁ ደግሞ በጥረት የሚያገኛቸው ወቅቶች እንደሆኑም ለማየት ሞከረን። እንደዚሁ ሸሃዳን በሚናስገኝበት ጊዜ ሶስት ነገሮችን አቆራኝቶ ማምጣት እንደሚገባውም አየን። እነዚህም ሰውየው በሚመሰክርበት ጊዜ በመላሱ መናገር፣ በቀልቡ ቋጥሮ ማስቀመጥና ማመን፣ እንደዚሁ ደግሞ በሰውነት ክፍሎቹ ስራዎችን ተግባራዊ በማድረግና በመፈጸም እውን ማድረግ እንደሆኑ ለማየት ሞከረን ባለፈው ደርሳችን። እንደዚሁ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሳቸውን ነብይነትና የሳቸውን ባርነት መመስከርም እንደሚገባን ባለፈው ደርሳችን ለማየት ሞከረናል። አብዱሁ የሚለው ቃል ምን እንደሚፈልግበትና ወረሱሉሁ የሚለው እንደዚሁ በሚመስከርበት ጊዜ የሚያስተላልፏቸው ቁም ነገሮች እንዳሉም ለማየት ሞከረን። ባለፈው ሳምንት ደርሳችን ይህንን ብቻ አልነበረም፣ ሰዎች ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላቸው አመለካከት ድንበርን እያለፈ ሌላው ቀርቶ እንኳን ከእስላም ሊያወጣቸው የሚችሉ በርካታ የሆኑ አጸያፊ ተገቢ ያልሆኑ ድርጊቶችን እያካሄዱና እየተገበሩ እንደሚገኙ ከነዚህም ውስጥ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ሙከራ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ባለፈው ደርሳችን እንደዚሁ ሰዎች لا اله الا الله نا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يميلوتن مسكرነት ከሰጠንና እርግጥ ወይም ከረጋገጥን በኋላ እነዚህን ሸሃደቴኖች ሊያጎልፉብን የሚችሉ ተግባሮች እንዳሉና ከነዚህም ውስጥ ሁለቱና ግንባር ቀደሞቹ ቁንጮቹ እነማን እንደሆኑ አየን። እነዚህም አንደኛው ወንጀሎችን መዳፈር ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በዲናችን ውስጥ የሌሉን ነገሮች ፈጠራዎችን እየፈጠሩ ዲናችን ውስጥ ማስቀመጥ እንደሆነ ለማየት ሞከረናል። ዛሬ ባለፈው አቁመው ነው ከነበረበት ቦታ እንነሳለን ማለት ነው። እንደተለመደው ደርሳችን ላይ ሩሞች ውስጥ ማንኛውም አይነት ቴክስት አንጽፍም እስከምንጨርስ ድረስ ባረከላሁ ፊኩም በቀጥታ ወደ ደርሳችን እንሄዳለን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዑባዳ ኢብኑ ሳሚት ባስተላለፉት ሐዲስ የተለያዩ ቁም ነገሮችን ያስጨበጡ ነው ያሉት። من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يميلون ايتن ابرارتن جلص ادرغن كاسقمتن بهال كذيه بهالا يميمطوت النغروج سان ابرارا نبر بالفو درساچن ياقوم نو كذيه بهالا يالون انه كاهون جمرو يمنا يهنال معناتنو عباده بن صامت باسترالفوت حديث لاي رسول عليه الصلاه والسلام قتلوا يالوت مندنو بالله عندنت بسو جيتنت ببتشنيا تملاكينتون كمسكرننا يا رسول عليه الصلاه والسلام يا الله ملائكتنيتنا يا الله تزاجنت بارنت كارغاغتن بهالا قطايو لناقو يميغباو نغر مندنو قالوا وان عيسى عبد الله ورسوله قال رسول عليه الصلاه والسلام عيسى يا الله تزاج باريا انا يا الله تزاج باريا انا اندزي هو يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنيا مهوناچون ممسكر ازي بوتا لاي طياقيوچ منسات ينورباچوال يام لمندنو لمن عيسى عليه السلام تتكسو ሌሎቹ አንቢያዎች እዚህ ቦታ ላይ የነሱስ መልአክተኝነትና የነሱስ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ታዛዥ ባርነት ለምን አልተጠቀሰም የሚል ጥያቄን ሊነሳ ይገባዋልም ሊነሳም ይችላል። ወአነ ዒሳም አብዱላሂ ያላህ ባሪያ መሆናቸውንና ያላህ ታዛዥ ያላህ አገልጋይ መሆናቸውንና ወረሱሉሁ يسم ملأكتن يا مهوناتشون ممسكر نو قالوا رسول عليه الصلاة والسلام بعيسى نبي النتما من سبال بعيسى يا الله سبحانه وتعالى أقل قاي باريا النت سبال انديتنا يمنا منو كدام مسيل برسول عليه الصلاة والسلام شهادة سنن نقاقر ما من اندال لبنو يمنا منو نقرقن عيسى عليه الصلاة والسلام يمكتل የሳቸውን ቃል ሰምተን የሚሄድ ግዴታ አለብን ወይስ የለብንም የሚል ጥያቄ እናሳል እዚህ ጋር። በመጀመሪያ ቀደም ሲል ያነሳው ጥያቄ ነበር፣ ለምን ዒሳ አለይሂ ሰላም ተጠቀሱ ሌሎች አንቢያዎች አልተጠቀሱ የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ያን ኢንሻአላህ የምንና ይሆናል። ከዛ በስተፊት ግን የዚህኛው ምላሽ እንስ ያ ምንድነው ዒሳን መከተል አለብን በሳቸው ማመን አለብን ሲባል የሳቸውን ሸሪዓ የሳቸውን ህግጋት የሳቸውን ደንብ መከተል አለብን የሚለው ያስይዘናል ወይስ አያስይዘንም? እሳቸውንም ይሁን ከሳቸው ጋር በስተፊት የነበሩት ነብያት ባጠቃላይ ለዚህ ዑለማዎቻችን የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥተዋል። በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ ይሄንን። ዑለማዎቻችን ለዚህ የሚከተለውን ማብራሪያ ሰጥተዋል። ቀደም ሲል የነበሩት አንቢያዎች ቀደም ሲል የነበሩት አንቢያዎች የነበሩበት መንገድና የነሱ ህግጋት እሱን መከተል በእኛ ላይ ግድ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን በሶስት አይነት መንገድ አብራርተውታል እንደሚከተለው ነው። አንደኛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘውት የመጡትን ሸሪዓ ወይም ድንጋጌ ወይም ደንብ የሚጋጭ ከሆነ የሚቃረን ከሆነ እኛ ይሄንን የመቀበል ግዴታ የለብንም ይህ የመጀመሪያው ነው። ግልጽ ነው፣ ይህ የመጀመሪያው ነው። ምን አለ የመጀመሪያው? ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህግጋትና ደንብ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብያዊ ትምህርት ከሳቸው ፈለግና ከሳቸው ደንብ የሚጋጭ ከሆነ ይህንን ከኛ በስተፊት የነበሩ ነብያቶች ከዒሳ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ወደ ላይ ይወጣል ያሉትን የመከተል ግዴታ የለብንም። በዚህ ለጊዜ ማን እድረ ምን ሰራው ፈልዓመሉ ይኩኑ አላ ሸርዒና አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለኛ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም উম্মা ህዝብ ያወረደው ደንብ አለ። ያንን ደንብ ነው እንጂ የምንከተለው ሌላኛውን ደንብ የመከተል የመከተል ግዴታ አይኖርብንም። ግልጽ ነው ያጀማ? ይሄ መጀመሪያው። ሁለተኛው አንተኩና ሙዋፊቀተን ለሸሪዓቲና አንተኩና ሙዋፊቀተን ለሸሪዓቲና فنحن متبعون او متبعون لشريعتنا قدام مسير ينبروت انبياءوچ ينبروبت شريعه ويم دنبنا حق اهون انيا كالنبت شريعه غار يميغناي يمايغاچ كهونه يهي چگر يلبنم ياونو معناتنو ياونو چگر يلبنم گلصنو ሁለቱንም አንድ ከሆነ ሁለቱንም ያስኮ ያውኑ گلصنو تسمامتوال አንድ ሆነዋል ማለት ነው። ሶስተኛ አንየኩነ መስኩተን عنها في شريعتنا በእኛ ሸሪዓ በእኛ በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸሪዓ ዝም የተባለ ያልተጠቀሰ ስለሱ ያልተነገረ ከሆነ ምን እናደርጋለን? አንደኛው ሙኻሊፍ ነው ይጋጫል ነው ያልነው። ሁለተኛው ምንድነው አለ يسمام مالان مخالف سيون يا رسول عليه الصلاة والسلام شريعا بيتشانو من نكبرو لمن الله سبحانه وتعالى لياندان دو هزب يمسمام ماون بيتشانو يوردو الله سبحانه وتعالى إذا نقاقو يمسمام ماون بيتشانو لنا ولتن يو كنياك رسول عليه الصلاة والسلام هزبو اتشنا كساتشو شريعا قار يمي قنان يمي وهاد يمي قاج يمي قاج سيهون هين نمي اسكو يهان نمي اسكو عند ينسكونا درس شقري اللوم ይህ አያጣላም። ሶስተኛው ግን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያልተናገሩት ጸጥ ያሉት ነገር አለ። በዲናችን በእኛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመጡ በኋላ ስለዛ ነገር ያልተነገረ ወይም ዝም ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው። ይሄንን አስመልክቶ ዑለማዎቻችን እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን ሲያብራሩ ዑለማዎች ሁለት አይነት ግንዛቤዎችን አስቀምጣዋል። አንደኛው መስራት የለብንም ዝም ማለት አለብን ያለው አሉ። ዝም ለተባለው ዝም ማለት አለብን አሉ። ሁለተኛው ግን አይደለም፣ በእኛ ሸሪዓ ዝምት ከተባለ ቀደም ሲል በነበሩት ነብያቶች ግን ከተጠቀሰ ስለሱ ከተነገረ መስራት ካለብን መስራት፣ መከልከል ካለብን መከልከል፣ የተጠቀሰው የተነገረ ነገር ከሆነ ያንን ነገር የመከተል ግዴታ አለብን ብለው ዑለማዎች ተናግረዋል። አንዳንዶቹ ዝም ተብሏል ዝምታ አለብን፣ ሁለተኛዎቹ ደግሞ መስራት አለብን። ግልጽ ነው ያጀማ? ይሄ ነው። ይሄንን ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ሲናገሩ ምን አሉ? ትክክለኛው ግን አባባል የሁለተኛው ነው። ማለትም መስራት አለብን መከተል አለብን የነሱ ሸሪዓ የኛም ሸሪዓ ነው። በእኛ እስካልጠቀሰ ድረስ የነሱን እንቀበላል መቀበል አለብን የሚለው አድሚን የሚለው አመለካከት ትክክለኛው አመለካከት ነው ያለው ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ። ለዚህም ማስረጃ አድርገው ያስቀምጡት ምንድነው? በሱረቱል አንዓም ቁጥር 90 ላይ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማለ ኡላኢከ ለዚነ ሀደላህ የአንቢያዎችን ስም ከተቀሰ በኋላ ወደ 24 ወይም 18 ይመስለኛል 18 አካባቢ ይመስሉኛል የነሱን ስም ባጠቃላይ ከተቀሰ በኋላ አላህ ማለ ኡላኢከ ለዚነ ሀደላህ እነዚህን እንግዲህ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቀጥተኛውን መንገድ የመረጣቸው አንቢያዎች ናቸው። የአላህን አንድነት የሚያስተምሩ በብቸኝነት መመለክ እንዳለበት ለሰዎች ትምህርትን የሚያስተላልፉ ሰዎች መንገድ ነው። ቅናቸውን መንገድ ተመርተዋል እነዚህ ሰዎች። فبهداه በነሱ መንገድ በነሱ ጎዳና فقتره ተከተል ተጓዝ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል። أولئك الذين هدى الله الذين الله سبحانه وتعالى كناچاون منجد يمرراچو انبياء اوتناچونا فبهداهم بنسو منجد اقتره تكتل هيد تغواز بلو الله يناغرال سلازي ينسون منجد تكتلو بلو لنا الله سبحانه وتعالى منجداچو تككلنيا نونا ينسون منجد مكتل علبن يميلو ትክክለኛው አማራጭ ነው ብለው ይናገራሉ። እንደዚሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ ዩሱፍ ቁጥር 111 ላይ ሱረቱ ዩሱፍ የዩሱፍን ታሪክ በአጠቃላይ አለይሂ ሰላም ተናግሮ ሲጨርስ ምን አለ? ለቀድ ካነ ፊ ቀሶሲሂም ዒብረቱ ሊኡሊ አልአልባብ በነሱ ትረካ ውስጥ በነሱ ታሪክ ውስጥ ትክክለኛ የሆነ አእምሮ ትክክለኛ ልቦና ላላቸው ሰዎች ግሳጼ አለ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መናገሩ ዝም ብሎ ሳይሆን የነሱ መንገድ ትክክለኛ መንገድ እንደነበረና እያንዳንዱ ሰው ሊማርበትና መንገድ አድርጎ ሊይዝ የሚገባ መንገድ መሆኑን የሚያስተምር አንቀጽ እንደሆነ እንረዳለን። ግልጽ ነው ያጀማ? ስለዚህ ከኛ በስተፊት የነበሩ አንቢያዎችን ድንጋጌና ህግጋቶችን سنመለከት በእነዚህ በሶስት አይነት መንገድ አብራርተን ልናያቸው ይገባል። ግልጽ ነው ያጀማ? ግልጽ ነው ላልደገመው? ግልጽ ነው ባረከላሁ ፊኩም ሐያኩምላህ ጥሩሺ። ይከሆነ ዒሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚህ ቦታ ላይ መጠቀሳቸው ለምን ተፈለገ? ለምን وان موسى عبد الله ورسوله علالم ويم وان نوح عبد الله ورسوله علالم ويم ليروچن وان ابراهيم عبد الله ورسوله علالم يتبالبت مكنيات አንደኛው ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በስተፊት የነበሩት ነብይ ዒሳ ነበር ሁላችንም እንደምናውቀው። ከዛ ደግሞ አልፎ ተርፎ ዒሳን አለይሂ ሰላም وعلى نبينا كذلك አስመልክቶ ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅና ውዝግብ ስለተነሳ ነው። ዒሳን አስመልክቶ ሁለት አይነት ጭፍራዎች ድንበርን አልፈዋል። በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ ይሄንን። ዒሳ አለይሂ ሰላምን አስመልክቶ ሁለት ጧኢፋዎች ጭፍራዎች ድንበርን አልፈዋል፣ ተሳስተዋል፣ ጥመት ውስጥ ገብተዋል። አንደኛው ጭፍራ አይሁዳውያኖች ናቸው። አልይሁድ ለዓነቱላሂ ዐለይሂም ከዘቡሁ ቀጠፉት፣ ዋሹት፣ የዒሳን ነብይነት አስተባበሉ። فقالوا من قالوا بأنه ولد زنا ዒሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ከዝሙት የተገኘ ልጅ ነው ብለው ተናገሩ። نعوذ بالله من ذلك عليهم لعنة الله يا الله ارجمان بالنسو لا يهوننا يا الله النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يا الله نبي يا للم السو كزموت تغني لجنو قالوا وأن أمه من البغايا نعوذ بالله من ذلك الناتهم زموتن كم يسروا سيتوش نبرت بلو كتفوا مطفون نقر تناقروا كتلو من قالوا وأنه ليس بنبي عيسى كو نبي يا للم قالوا وقتلوه شرعا እንደነሱ አስተሳሰብ ገድለውታል አይደል ያ ጀማ? እንደነሱ አስተሳሰብ ገድለውታል። ግን عند الله سبحانه وتعالى وعندنا كمسلمين الله زندنا እኛ ዘንድ ከሙስሊሞች الله በነገረን መሰረት نعم وما قتلوه አልገደሉትም وما صلبوه አልሰቀሉትም እነሱ እንደሚሉትም አልገደሉትም አልሰቀሉትም። سورة النساء قطر 57 ላይ الله ምን አለ? وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم اندزهم مالتاتشو من مالتاتشو إنيا يا مريم اللي عيسى قدلناو مالتاتشو كذي من ردو من دلنو اندزه أيهداو يانوش يا الله تلاتوش عيسى عليه السلام قدلناو اللبروال لمن يه عندنا نبي يا رلم مالو بزموت يتولد الجنوالو الناتو زموتن يانبرتشالو انظروا ድንበርን አለፉ፣ አስተባበሩ፣ ቀጠፉ፣ ዋሹ ማለት ነው። ሁለተኛዎቹ ጭፍራዎች ድንበር ያለፉት ደግሞ ነሳራዎች ናቸው፣ ክርስቲያኖች ናቸው። እነዚህ ነሳራዎች በተለምዶ ክርስቲያኖች የምንላቸው እነሱ ደግሞ ምን አሉ ስለ ዒሳ አለይሂ ሰላም? قالوا انه ابن الله انظروا አንዱ በጣም መሬት ያወርደው ሲሳደብ መጥፎን ሲናገር ሌላኛው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጭፍራ ነሳራዎቹ ደግሞ ምን አሉ? انه نعم ابن الله يا الله ልጅ ነው አሉ። وانه ثالث ثلاثه ከሶስቱ አንዱ ነውም አሉ አንዱ ነውም አሉ وجعلوه الهًا مع الله كالله ጋር ምን አደረጉት ጌታን አምላክ አደረጉት وكذبوا فيما قالوا ነገር ግን የተናገሩት ግን ቅጥፈትና ውሸት ነው ኢላ በዒሳ ላይ ሁለት ጭፍራዎች ድንበርን አልፈዋል አንደኛዎቹ በጣም ዘቀጡ ወረዱ ተሳደቡ መጥፎን ነገር ተናገሩ ሁለተኛዎቹ ደግሞ በጣም ከፍ አድርገውት ድንበርን አለፉበት ያአላህ ልጅ ነው ከሶስት አንዱ ነው በማለት ተጋሪን አደረጉት ፈጣሪ ነው ብለውም ተናገሩ ቀጠፉ ማለት ሙስሊሞች ግን ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء كذيم ما يدلهم كذيم ما يدلهم لازم الرسول عليه الصلاة والسلام كتلنا بذي حديث لا يمنالو وأن عيسى عيسى أن كتك أسبه هلا عبد الله ورسوله يا الله باريانا يا الله ملك تنيانا وقالوا انظروا من هالبات إنيا لانات إنو إني تلالن إنجي إزي عبد الله ورسوله بميلو تولد كارات وچلاي انظروا رسول عليه الصلاة والسلام لنصارا وچن ليهودا وچن من لاشن ستوبتان لنصارا وچن ليهودا وچن من لاشن ستوبتان عبده ورسوله بلو انديت عبد الله سلو يا الله باريا يا الله اقل قاينو سلو من ايين نصاروش من بلو نبر نصاروش من بلو نبر عالم እሱ ያአላህ ልጅ ነው ብለው ነበር እሱ እንደውም ከሶስት አንድ ጌታ ነው ብለው ነበር አይደል እዚህ ጋር ስለሆነ ያአላህ አገልጋይ ባሪያ ነው እንጂ እሱ አላህ አይደለም ያአላህ ልጅ አይደለም ከሶስት አንድም አይደለም ይያሉ ምላሽ እየሰጡ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዱላህ የሚለው ለነሳራዎች አጥጋቢ የሆነን ምላሽ የሚሰጥ ምንድነው ቃል ነው ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም ወረሱሉሁ የሚለው ደግሞ ስንመጣ እዚህ ጋር ደግሞ ለነዛ ለአይሁዳውያኖች ለቀጣፊዎቹ ምላሽን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግልጽና አጥጋቢ በሆነ መልኩ ምላሽ ሰጥተውበታል። ረሱሉሁ ስንል ረዱን አለል ይሁድ ለይሁዳዎች ምላሽን እየሰጡ ነው። ይሁዳዎች ምን አሉ? እሱኮ መልአክተኛ አይደለም ጭራሹንም የዝሙት ልጅ ነው ነበር። ላላ አይደለም እንደዛ አይደለም። እሱ ምንድነው? ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልእክተኛ ናቸው ብለው ምላሽን ሰጡበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የዒሳ መጠቀስና የዒሳ ባርነትና የሱ መልእክተኝነት እዚህ ሐዲስ ላይ መነገሩ ዝም ብሩራል ኪራም ዝም ብለን አልፈነው ዘለነው ለነሄደው የሚገባ አይደለም ማለት ነው። يا جماعه مفهوم ግልጽ ነው ግልጽ ነው ማብራሪያው ግልጽ ነው حياكم الله يس ايوه ግልጽ ነው بارك الله فيكم ግልጽ ነው ባይሉክሶች በደንብ ልናጤ ነው የሚገባ ስለሆነ ነው بارك الله فيكم ايوه እሺ ስለዚህ ይህን ሐዲስ በሚናነብበት ጊዜ በሚናይበት ጊዜ ሙራጃአም ስናደርግ ሊሆን ይችላል ስንሰማውም ሊሆን ይችላል አብዱሁ ወይም አብዱላሂ ወረሱሉሁ ያአላህ ባሪያና የሱ መልአክተኛ የሚለው ሲመጣ እዚህ ቦታ ላይ ለይሁዳዎችም ለነሳራዎችም ምላሽ የተሰጠ እንደሆነ ልንገነዘብና ልናስተውል ይገባል ማለት ነው። ያሚና ግልጽ አይደለም ግልጽ አይደለም ያሚና ኦኬ ዒሳ አለይሂ ሰላም ዒሳ አለይሂ ሰላም رسول عليه الصلاه والسلام بذي حديث لا سيسقمطوت يا الله ملائكتنا يسوع يا الله سبحانه وتعالى باريا ويم اغلغاي نو بلو تناغروال يهن بلو سيناغرو رسول عليه الصلاه والسلام زين بلو التناغرو انغدياوس لهلتو چفراوچ ملاش ايسطو نو انما ناتشو نذ لهلتو چفراوچ اندنياوچو ايهودايونوچ ناتشو ولتنياوچو نساراوچ ناتشو ነሳራዎቹ ዒሳን አስመልክቶ ያላቸው አመለካከት ምንድነው አለን? እነዛ ነሳራዎች ስለ ዒሳ ሲናገሩ ዒሳ እኮ ያአላህ ልጅ ነው ከሶስት አንዱ ነው ብለው ተናገሩ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? አይደለም አብዱላህ ያአላህ ባሪያ ያአላህ አገልጋይ ናቸው ብለው ምላሽን ሰጡ። እነዛ ደግሞ ይሁዳዎቹ ደግሞ ምን አሉ? ዒሳ ብሎ ማለት እኮ ያአላህ መልአክተኛ አይደለም እንዲያውም ከዝሙት የተገኘ ነው። እናቱም ዝሙት ሰሪ ነበረች ብለው የተናገሩ ስለነበረ አይደለም። እሳቸው እንዲህ አይነት ሰው ፈጽሞ አይደሉም። ከዚህ ሁሉ አላህ የጠበቃቸው የራቃቸው እናቱንም እሱንም የጠበቃቸውና እሳቸው ወረሱሉሁ የአላህ መልአክተኛ ናቸው የሚለውን ምላሽ የሰጡበት ነው ለማለት ተፈልጎ ነው። ያሚና ግልጽ ከሆነ ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊክ። ቀጥለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? ወከሊመቱሁ አልቃሃ ኢላ መርየም አይ ወከሊመቱሁ ወጀሃ የአላህ ቃል ነው አሉ። አልቃሃ አይ ወጀሃ አላህ አቅጣጫን የሰጠው የወረወረው የሆነ ወደ ማን? ኢላ መርየም ወደ መርየም አለይሃ ሰላም ኩን ፈየኩን በሚለው ቃል ማለት ነው። ሁን ሲለው አልቃሃ ከሊመቱሁ አልቃ የተባለው አላህ አይ ወጀሃ ወደዛ የመራው ወይም ያስተላለፈው ቃል ምንድን ነበር? ኩን ፈየኩን በሚለው ቃሉ ሁን ከዛም ይሆናል ሁን በሚለው ቃሉ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዒሳን እንዲፈጠሩ እንዲገኙ ያደረገ ሁላችንም እንደምናውቀው። ኢላ መርየም ወደ መርየም አለይሃ ሰላም ያለምንም አባት ያለምንም ባለቤት መርየም በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ በሱ ትእዛዝ በሱ ቃል የጸነሰችውና ከዛም የወለደችው ቢሆን እንጂ እንደሆነ መስክሩ ነው እንደሆነ መመስከር ነው። القاها الى مريم وروح منه كسو بهنا منفس روح الله هون سيلو يهونا معناتنو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دار الله يسكوت ازاز عند النجر هون بالو غزي ودياونو يهونال اندار الله سبحانه وتعالى بذيه عينت منجر يتغنينو منه يميلو نيزو منه يميلون يزو بزوج تموال كسو بهونا يميلون يزو اي كراسوك الله سبحانه وتعالى كفل فاي اندهونا درقو يسدو اللو يه كفتن ياي هنا تفاتنو منه يميلو كسو بهونا روح تعزاز لما نتفلقو انجي كسوك الله سبحانه وتعالى تكفافلو تكورطو يمت امالت الملك تفتسمو የሚያስተላልፍ አይደለም። ይሄማ በሆነ ኑሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala منه ብሎ ቁርአን ውስጥ ብዙ ተጠቅሷል። ለምሳሌ ሱረቱ الجاثيه ላይ አላህ ምንድነው ያለው? ቁጥር 13 ላይ وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ይላል። ሰማያትና ምድርን ባጠቃይ ለእናንተ አገራላችሁ ከሱ በሆነ ይላል። እንዴ ሰማይና ምድርም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክፍልፋይ የሆኑናቸው ነው እንደዚህ ቦታ ላይ? አበደን ይሄ ጥፋት ነው ይህ ጥፋት ነው ጥመት ነው። እዚህ ጋር ምንሁ ሲባል ከአላህ በሆነ ማለት ተፈልጎ እንጂ ከሱ በተቆረሰ ወይ ከሱ በተከፈለ ወይ ከሱ በተቆረጠ ለማለት ተፈልጎ ፈጽሞ እንዳልሆነ ልንገነዘብና ልናውቅ ይገባል ነው። ባረከላሁ فيكم ግልጽ ነው ያጀማ ባረከላሁ فيكم نعم። ከዚህ በኋላ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ? والجنة حق والنار حق جنة اونت مهونون مامن ممسكر والنار حق اندزيوم دغمو اسات يميبال نجر ماتم جنة ترون سرا لسرو الله لتعززو كمطفو نجر لراقو جنة الله بلو يامنه يمسكره والنار حق اساتم دغمو لامصو سوتش መጥፎን ለሰሩ ሰዎች ድንበርን ላለፉ ሰዎች በአላህ ላይ ያጋሩ ሰዎች መኖሯንና ቅጣት መሆኗን ያወቁ የሆኑ ሰዎች ادخله الله الجنه على ما كان من العمل الله سبحانه وتعالى ጀነትን ያስገባዋል ባለበት ስራ ላይ ሆኖ። ጀነትን መግባት ማለት ابن عثيمين اهونم رحمه الله عليه سيابراروت በሁለት አይነት መንገድ ሰዎች ጀነትን ሊገቡ እንደሚችሉ አብራርተዋል። ጀነትን ሰዎች ሲገቡ በሁለት አይነት መንገዶች ሊገቡ እንደሚችሉ ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይህ ኪታቡ ተውሂድ የተባለው መጽሐፍ ሲያብራሩ አስቀምጠዋል። እነማን ናቸው እነዚህ ሁለቱ? አንደኛዎቹ አላህ ከነሱ ያድርገንና إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل. قطعت ساينكاو قطعت ساينكاو فتسمو أسات يمي بالنقر ساينكاو سراوم بمموالاتو كمدفو نقرات بمراقو زوتو رابد الله سبحانه وتعالى تملاش بمهنو يسوي الله سبحانه وتعالى المهارتان زوت ريمي تأيك بمهنو النا سراوت چن سراي تبالون بمسرات تكلكل يتبالون بمكلكل بمكلكل منم قطعات ساقنيو جنة يمي قبو سووشنا اتشو يمي جمراو اتشو الله كان نسو يادرقن والله الله كان نسو يادرقن سايك اتو منم تنكت ساقات ما اتشو جنة يمي قبو سووش قالو نزي يمي جمراو اتشو كفلوشنا اتشو الله كان نسو يادرقن والله يا رب ولتين يو اتشو دقمو منين سووشنا اتشو إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن أنقص العمل ولتين يو اتشو سووش قولولو يهونن مقبات يمي قبو سووش قولولو مقبات سندلن مارثنو كرمو بسروت وانجل وانجلات شو سلا بزا وانجلات شو سلا مزنا جهنم قبتو اساتن كامسو سيابكو تمل سوتو الله يتبك لنا وده جنة يمي قبو سووش ناتشو اذن بهولت اينة من قرنو سووش يمي قبو سمارتنا لزيمنو الله كمجمع روتشو يادرقاني عالكوتين يمجمع روتشو እሳት የሚባል ነገር የማይነካቸው ቅጣት የሚባል ነገር ፈጽሞ የማይጠጋቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው። ወጥኛዎቹ ግን ቢገቡም መግባታቸው ናቂስ ነው ጎዶሎ ነው ለምን መጀመሪያ እሳት ውስጥ ገብተው ተቀጥተው በወንጀላቸው ልክ እንደገና ተመልሰው ወጥተው ጀነትን የሚገቡ መሆናቸው ነው ስለዚህ ጀሃነምን ፈጽሞ የማይቀምሱና የማያዩ ሰዎች አላህ ያድርገን ወላሂ نغرونيا اندمنا السبو سايهون بتام يكفاس لهون فالمؤمن مؤمني هنا سو إذا غلبت سيئاته حسناته وانجلو وانجلو كبقو سراو يامزني هنا اندهون إن شاء الله عذبه الله كفلقيك أطوال الله كفلقيك أطوال بقدر عمله بسراو وانجلك وإن شاء لم يعذبه الله دقمو فقادوك هنا مشيئوك هنا دقمو عز أيكتاوم أيكتاوم قال الله تعالى إننا اسملكتو الله من آله بسورة النساء قدر أندمتو أسرى سدستلي الله من آله إن الله لا يغفر أن يشرك به الله بسولي مقارات أيمرم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كزاوجي اللون قل لفلقو سو يمرال أرى الله سبحانه وتعالى لفلقو دقمو أيمرم نجد إلا فلقوا نمرتهم يلقسوا الله سبحانه وتعالى سلزي كزي من الرداو بالله سيقروا وانجل نجد يتدافروا هنا يا الله سبحانه وتعالى مشئة هنا وباتشو فلقوا هنا وباتشو جهنم يميك أمسو يونو سووش اندالون ويمن الرداو سلزي الله سبحانه وتعالى يتبكا يا الله فكاد يا الله مشئة هنا فاسمو جهنم سات كمات نكاتشو كتتا ولا جنة بر يميامر السوّج الله سبحانه وتعالى يدرقن يا رب إنا نسألك يا رب إنا نسألك أن تنجينا من النار اللهم أبعدنا من النار اللهم كما أبعدتنا من الكفر في الدنيا اللهم كما أبعدتنا من الكفر في الدنيا فأبعدنا من النار في الآخرة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام رسول عليه الصلاة والسلام رسول عليه الصلاة والسلام بتلايو أقات أميوش قرآن سيانبو يأسات نقر سنسا الله سبحانه وتعالى كأسات أن يتأبك أتشونا أن يارك أتشو دعانا درقو نبر سلجنة دقمو سيوسا الله سبحانه وتعالى جنة أن يسقب أتشونا دزيهو دعانا درقو نبر سلزي يا جماعة بتشهر المتن جهنم سنسا أسات سنسا الله كزا أن يارك أن جنة دقمو سنسى الله سبحانه وتعالى ودى جنة اندياس قبان زوتر دعا دراجي وشمهون ألب بن مالتنو وهذا كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه نعم إذن كزي حديث يمن الرد ومن دنو رسول عليه الصلاة والسلام النزهين نقروا تشاس قنيو يهونو سووش الله سبحانه وتعالى يالمنم كتات يالمنم سكاي ያለ ምንም መከራ ጀነትን እንደሚያስገባቸው ነው የምንረዳው ማለት ነው። አሁንም አላህ ከነሱ ያድርገን። ከዚህ በኋላ ሌላ ሐዲስ ፊት ለፊታችን ይገኛል። ይህ ሐዲስም እንደዚሁ ስለ ተውሂድ ትሩፋትና ተውሂድን ያስገኙ የሆኑ ሰዎች በተውሂዳቸው ምክንያት ወንጀሎቻቸውን ሊያብስላቸው እንደሚችል የሚያስተምር የሚያስረዳ የሆነ ሐዲስ ነው። ወለሁማ ኢላል ቀጥሎ ወለሁማ ማለት አይ ለልቡኻሪ ወሙስሊም ቡኻሪና ሙስሊምን ተፈልጎበት ነው። የመጀመሪያውን ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም ስላስተላለፉት አሁንም እዚህ ጋር ወለሁማ ሲል አይ ቡኻሪ ወሙስሊም አትፈልጎ ነው ቡኻሪና ሙስሊም። في حديث عتبان عتبان باسترالفوت حديث يا حديث رسول عليه الصلاه والسلام يتناقروا بت مكنيات الله ين طياقي طيق الله ان شاء الله ميقتلوا درساتين لي بنغوا درساتين لي طيق الله ين طياقي يتناقركو ين مناغرو لب بنو حديثون رسول عليه الصلاه والسلام يتناقروا بت تلك يونه قوم نغر الله مكنيات الله ምክንያቱን ያወቀነው የሆነ እንደሆነ ትልቅ ጥቅም ማግኘት እንችላለን በህይወት ሳለን። ያ ምንድነው? ዑትባን ማለት ስማቸው ዑትባን ቢን ማሊክ አልአንሳሪ ይባላሉ። ዑትባን ቢን ማሊክ አልአንሳሪ ይባላሉ። ይህ ታላቅ ሰሃቢ ዑትባን ኢብኑ ማሊክ አልአንሳሪ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይያሉ በአከባቢያቸው ላይ የነበሩትን ሰዎች ሰብስበው እሳቸው ኢማም ሆነው ያሰግዱ ነበር። ዑትባን ኢብኑ ማሊክ አልአንሳሪ كان يصلي بقومه ወገኖቹን ሰብስቦ ያሰግድ ነበር ሶላትን። فضعف بصره وشق عليه الذهاب اليهم አይናቸው ደከመና ማየት ተሳናቸው። በዚህም ጊዜ ወጥተው ህዝቦቻቸውን ማሰገድ ከበዳቸው አልቻሉ። فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه وان يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى. الرسول عليه الصلاه والسلام بيتاچو گون انيه صحابي گون بيتاچو گون يونه تنش كفلن ابجتهو سرتو اذا بوتا لي ما سجد اندي فقدلاچو للرسول عليه الصلاه والسلام طياقين اقربو لمن عيناچو سلدكمه مسجد راقي اللي نبره سلهونا ازام يسلال شالو معناته. فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفه من اصحابه عندك ان رسول عليه الصلاه والسلام ان صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم صلوا على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نعم رسول عليه الصلاه والسلام انا كساتشو غار يتوسنوا صحابهوچ هنا وتو ابو بكر نبر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه نبروا. فلما دخل البيت بيتاچو سيغبو ني صحابي زندا اتبع قال اين تريد ان اصلي يت عند سغر تفلغال سيلو طياقياچون اقربوا. قال صلي ها هنا واشار الى ناحيه من البيت كبيتو غون يامناكته عتبان يهو زي قال سغدو سيل رسول عليه الصلاه والسلام انا لباردربوچاچو املاكتواچو. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين رسول عليه الصلاه والسلام ሁለት ረካዎችን ኢማም ሆነ ወሰገዷቸው صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جلس على طعام صنعه له يحتبان يزجاجو مغب نبرنا لرسول عليه الصلاه والسلام انا لصحابوچاچو لعمر لابو بكر ما يلوچما اقربولاچو. فجعلوا يتذاكرون انغدي مغب يبلوا يتواوسو جمر ينغاغرو جمر. فذكروا رجلا يقال له بزين نغغر لاي صحابوچو عندن سو اوسو مان يبالال مالك ابن دخشم يمبال مالك ابن دخشم يمبالن سو انسو. فقال بعضهم عندندوچو وري ياورو منالو بزو نبرونا. قال بعضهم هو منافق اي سو يكو منافق نوالو. انظروا رسول عليه الصلاه والسلام زي بوتا لاي قالو ይህ ሰውዬ ስም ተነስቷል። ማሊክ እብኑ ድኽሽም የሚባለው ሰውዬ ምን አሉ? እባክህ እሱማ ሙናፊቅ ነው ሲባል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሙ። በዚህን ጊዜ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያሉ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا እንደዚህ አትበሉ እንደዚህ እንዳትል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። أليس قال انا لم من دي لا اله الا الله انا لم من دي يريد بذلك وجه الله يا الله يا الله في تفلقوا لا اله الا الله يميلون قال اسكنه من دي እንደዚህ እንዳትሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ የሚልን ሰው ሙናፊቅ ነው ብላችሁ እንዳትናገሩ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ثم قال كذا من قالوا ايه حديث يمطال كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فان الله الله اكو قالوا الله اكو حرم ارم ادرغوا قالوا على النار باسات لي مانن من قال لا اله الا الله لا اله الا الله يميلون قال اسغنيتو يبتغي بذلك وجه الله بذا لا اله الا الله بمالته لا اله الا الله سين يا الله في تفلقوبت اخلاصون اسامرو ترت ادرغو يا الله ان جنت فلقونا يسول اسات مراقن فلقو ترت ادرغو يهن ياسغني سو لاي الله اساتن بسو لاي ارم ادرغوال قالوا رسول عليه الصلاه والسلام سلازي منافق بلاچو ይህን ሰው እየፈጸመ መናገራቹ ትክክል አይደለም ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነሃሁ አን ይቆሉ ሀከዳ እንዲህ ማለታቸውን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነቀፉት ከለከሏቸው። ሊማዳ ለምን? ሊአንሁም ላ ይድሩና አማ ፊ ቀልቢሂ ይሰውዬ ልብ ውስጥ ያለውን ነገር ማንኛውም ሰው ፈጽሞ አያውቅምና እኔ ልብ ውስጥ ስላለው ነገር ማንም ሰው አያውቅም። እንደዚሁ እያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ስላለው ነገር እኛና አላህ እንጂ የምናውቀው ማንም ሰው አያውቅም። ስለዚህ የሰውየውን ማንነት ሳናውቅ ተውባክሱ እንኳን ሙናፊቅ ነው ብሎ መናገር ይህ ከሙእሚኖች ባህሪ አይደለም፣ የኛም ወዚፋ አይደለም፣ የኛም ስራ አይደለም፣ የኛም ስራ አይደለም። ሰዎችን እኛ ሰዎችን የምንነኖረው እነሱን የምንገልጸው ከላይ በመናየው እንጂ ውስጥ ልባቸውን ሰንጥቀን የማየት ችሎታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልሰጠንም። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን እዚህ ቦታ ላይ ምን አሉ? انظروا የሰውዬ ሙናፊቅ ነው ብለው አልተናገሩም። የሰውዬ ሙናፊቅ አይደለም ብለውም አልተናገሩም። አይደለም እንዴ? ግን እንደዚህ አትበሉ፣ የሰውዬ ሙናፊቅ አይደለም ብለው አልተናገሩም። ተመልከቱ لا تقول هكذا እንደዚህ እንዳትል የሰውዬ لا اله الا الله እያለ አይደለም እንዴ ብለው ነው የወቀሱት። ይሰውዬ እኮ ሙእሚን ነው ሙናፊቅ እኮ አይደለም ብለው ረሱል አለይሂ ሰላሁ ወሰለም አልተናገሩ። انما اتى بعباره عامه ረሱል አለይሂ ሰላሁ ወሰለም ይሰው ልጅ በአጠቃላይ ሙእሚኖች እንዲማሩበት ፈልገው ጠቅላይ በሆነ መልኩ ነው ምላሹ ነው የሰጡት። بان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ማንኛውም ሰው ያአላህን ፊት ፈልጎበት ላኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል ካስገኘ አላህ እሳትን እርም እንዳደረገበት ተናገሩ። ላኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ብቻ ብለው ጸጥ አላሉ። ለምን? ላኢላሃ ኢላላህ መበቃሉ የሚያስገኝ ሰው በሽ ነው። በመላሱ የሚያስገኝ ወርወር የሚያደርጋት ሰው እኮ መላእክት በሚሊዮኖች በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ናቸው። ነገር ግን በትክክለኛ መልኩ ላኢላሀ ኢላላህ የሚለውን ነገር የሚያስገኙ የብተጊ ቢዛሊከ ወጅሀላህ በዛ የአላህን ፊት የሚፈልጉበት ሰዎች አነስተኛዎች ናቸው። አላህ ከነሱ ያድርገን። ነዓም አልሙሂም እዚህ ጋር ልንይዘው የሚገባ ቁም ነገር ይህ ሐዲስ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲናገሩት ያደረጋቸው ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር ይሰመርበት ይሄ الا وهو يحرم الظن او يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العداله جلطاو كلايو بالله يميامن يهونن سو قط يالي يهونن سو بسو لاي مدفون ترطاري مترطر يتكلكله مهونن كذي حديث ان نردالن معناتنا እንረዳለን። ስለዚህ ሐዲስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለምን ተናገሩት? ሐዲሱ ማህፈዝ ላይ አይደለም ትልቁ ቁም ነገር ለምን ተናገሩት? ለምን የሐዲስ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲናገሩት ተደረገ የሚለው ነው ትልቁና ዋነኛው ቁም ነገር። ይሰማል يا جماعه بارك الله فيكم حياكم الله قلتنا አይደለም? ስለዚህ በሰዎች ላይ መጥፎ ጥርጣሬን መዋል በሙእሚኖች ላይ የተከለከለ መሆኑን የሚያስረዳ حادث نو لما لا تفلقونه ان شاء الله بارك الله فيكم فان الله الله سبحانه وتعالى حرم على النار باسات لا يرم ادرغوال اي منع من النار او منع النار ان تصيبه اسات اندات نكاو ارم كلكلو الله سبحانه وتعالى من قال لا اله الا الله اي بشرط الاخلاص اخلاصنا اسغنيتو لا اله الا الله يميلون ياسغنيسو نعم الله سبحانه وتعالى اساتن ارم ادرغوبتال يبتغي بذلك ولزمنو قدام مسيل كنبروا سلفوچ وسط منو نبر انداندوچو رسول عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله يميلون قال ياسغنيسو جنتن يغبا بلو يلم اندي يميلون سيابرارو منالو مفتاح الجنه لا اله الا الله جنت قل لا اله الا الله يمتلو قال نج يميلون سوج سيناغرو الناس سيابرارو منالو ولكن من اتى بمفتاح لا اسنى له لا يفتح له قلفوچ ويم ترسوچ يللوتن قلف يزو يمتاسو ترسوچ يللوتن قلفوچ يزو يمتاسو برو ايكفتلتم ما من مفتاح الا وله الاسنان نونا قلفوچ كله ترسوچ እንዳሏቸው ሁሉ የጀነትም በር لا اله الا الله ራሷን የቻሉ ጥርሶች አሏት። እነዛን ጥርሶች ማስገኘት አለብን። የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ ኢኽላስ ነው። ከዛ ደግሞ ሙታባአ ነው፣ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለምን ፈለግ መከተል ነው። ሌሎችም ኢንሻአላህ ተከትለው ይሄንን ይመጣሉ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እነዚህ ነገሮች ነአም በሰፊው ልናውቃቸውና ልንረዳቸው የሚገቡ ናቸው። ቀጣዩ ሐዲስ አቢ ሰዒድ አልኹድሪ የተናገሩት ሐዲስ ነው። አቢ ሰዒድ አልኹድሪ رضي الله عنه من يلالو قال موسى عليه السلام موسى انديه قالو من قالو يهون ربي جيتاي هوي قالو علمني شيئا اسكي عند النجر اسوقني استمرني اذكرك وادعوك به انتن يماودسبتنا انتن يملمنبت አንተን የማወድስበትና አንተን የምማጸንበት እስኪ አንዲት ነገር አስተምረኝ አሉ። ለማን? ለአላህ Subhanahu wa ta'ala። ያቀረበው ነቅረይ ማን ነው? ሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሙሳ ከሐዲሱ እንደምንረዳው ሁለት ነገሮችን ያቀረቡት፣ አንደኛው አላህን ማወደስ ነው፣ ሁለተኛው አላህን መማጸን ነው። ይሄን ጥያቄ ሲያቀርቡ አላህ Subhanahu wa ta'ala ለሙሳ አለይሂ ሰላም يسطعچو ملاش نبر كزيو كباباچن غار تيايزو يميت قال قل يا موسى موسى هوي بل اراچو الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله كالله بستقر باونت يمياملكوت املاك يلم يميلون قال بل اراچو الله سبحانه وتعالى موسى منالو كل عبادك يقولون هذا اننما كو يانت بارياوچ كله يروتال ባሪያዎች ሁሉ ይሉታል። ይህ ማለት ግን ለሚقصد موسى عليه السلام لأي يقول بأن هذه الكلمة كلمة هينة كل يقولها እቺ ማዝም ብላ ረቅቅ ቃል ነች ሰዎች ሁሉ ይሏታል ማለት ፈልጎ አይደለም እሳቸው። ለምን موسى عليه السلام እቺ ተውሂድ ቃል የምታስተላልፈውን መልእክት በደንብ አጢ ነው ያውቃሉ ይረዳሉና። እሳቸው ግን የፈለጉት ምንድነው? እሳቸው የፈለጉት ምንድነው? ልዩ የሆነ ነገር ከሰዎች ሁሉ ሊለዩበት፣ በዛ አላህ Subhanahu wa ta'ala ሊያወድሱበት፣ በዛ አላህ Subhanahu wa ta'ala ሊማጸኑበት የፈለጉት ነገር ለብቻቸው እንዲሰጣቸው እንዲያጎናጽፋቸው ፈልገው ነበር። አላህ Subhanahu wa ta'ala ሙሳ አለይሂ ሰላም ይሄንን ምን ላይ ሰጡ ምን አላቸው? ያ ረቢ كل عبادك يقولون هذا ጌታዬ ሆይ ያንተ ባሪያዎች ሁሉ እኮ ይሄንን ቃይሉታል ብለው ለአላህ ምላሽ ሰጡ። አላህ ምን አላችሁ? ያ ሙሳ አንተ ሙሳ ሆይ لو أن السماوات السبعة النزيكو سبات سماياتوش وعامرهن أي ساكنهن نزيو بسوست يمنوروت ملايكة وش باتك علي غيري كني وچي مالتنا كالله وچي والأرضين السبع عندهم سبات سماوات مريتوش باتك علي في كفة بأند يميزان كم فلاي بيكمت بأندن يو كم فلاي بيكمت ولا إله إلا الله يمتلوا أكال في كفة بللن يو كنف يميزان كم فلاي بيكمت مالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمتلوا أكال بامزنتنا بدفاتنا بربلو الله سبحانه وتعالى إنا قرأ لا إله إلا الله يمتلوا أكال يالات بوتا الجيقون تلك رو مالتنو كزيه من الردو مالت مالت رجحت مالتنو تمزنا اللج تكبدل تكبدن البر مالتنو ميزان تدفعن البر مالتنو عامرهن مات ساكنهن بوسطوا يمينورو مالتنو بوسطوا يمينورو مالتنو وللترمذي ترمذي لهم بزقبوا الحديث وحسنه عن عانس يحادث درجة حسن يهوننو ترمذي حسن نبلو درجاول كأنس أنستو سيناقر منالو أنس ابن مالك رضي الله عنه يا رسول عليه الصلاة والسلام أقل قاي خدا من الضرو ملالو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول عليه الصلاة والسلام سيناقر سماه نيالو من بلو سيناقر قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى قالوا رسول عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم أنت يا آدم لجهوي يتلك هنا بشارة نيازة حديثنا تلك بشارة نيازة حديثنا سولي جوش باتك علي لمسلموش باتك علي تلك هنا انتمهرت يمياس تلالف حديث والله سويش تسفان اندايك ارتو عفونا يا جماعة تسفان اندايك ارتو با الله سبحانه وتعالى يالله تتسفى تنكرا اندي هون تلك هنا واني يميست هنا حديثنا يا ابن آدم أنت يا آدم لجهوي يا آدم لجهوي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يسولج هوي بقراب الأرض مالت أي ما يقاربها مريت يمياكل ملآن يمي مولاري هوني چلال ثقلا بكبدت لي هوني چلال بصفات لي هوني چلال بقزفت لي هوني چلال سوستن ميكتنو تملكتو لو أتيتني بقراب مالت مريتن يمي مولا بصفات بكبدت يمي مولان وانجر سرته اني زند بتمتع ثم لقيتني كزادك مو اني بتقنانيين هو تهالفو اني زند بتمتع قن ستمتع اني زند لا تشرك بي شيئا كنتاتني اهل بريسات تقار بتقنانيين لآتيتك بقرابها مغفرة الله أكبر الله أكبر ما أرحمك يا إلهنا قتاتشن هوي من يهل الأزانينا من يهل رحيم يوم قتانا يا ربي انظروا مريتن يمي مولا وانجل تشكمه بتمتعلي قن بني ليك رقرة بني ليك رقرة أنما أنتن مريتن بمي مولا رحمة إذنت أمتها له نير الله سبحانه وتعالى الله أكبر يهتلك هنا يا الله سبحانه وتعالى استوتانو يهي الله سبحانه وتعالى إذنت من يهل سفنا قزوف دهن ميان ملاكت حديثنا يه أحبتي في الله يشرك دقمو اتجون قوجي النتنا مدفو النت ميان ملاكت حديثنا والله إذن يسول جوج وانجلن أترامسو أترامسو قنب الله ليس يقارو كمتو الله سبحانه وتعالى بوانجلات شو لك ويمكزاي سفان رحمة اندم لقسات شو يمياستمر حديثنا يه مالت قن لا إله إلا الله بيان لهن ينا وانجلن للداثر يميل النقر مالكت يمياستر على الحديثة للم بارك الله فيكم بارك الله فيكم لا إله إلا الله انكاس قنين بهلا لا إله إلا الله يمياقر فوب النقروش ولت قالوا بلن باله وتناقرال النزام وانجل المدافرنا بيدعان فتران بدين استأسقر بتو مفتس منو باباتش اللي يتكسو يمتقرشو حديثي هنا يكفل لي يتكس يجرشو حديثي نو جن عند النقر تنشن بيون ما برا ستو ما لفو الجقون أسفل لاقي مسلو يتايني لزيقار بارك الله فيكم إذاريو ويمولتين يو باب يهنن حديث تقسو يجرسال جن يمجرشون حديث بمنا برا بقزي يتوسنوك أمنا قروتشن بنا برا را بنا قلز يتقل الله وكت يتقل الله وكت نندنيز يردان اللي يميل قمت سلالين يمي كتلون نقرش أمر الله يبارك الله فيكم مزقباتشو بتيزوت يتقل الله وكت يتقل معتشوال إن شاء الله يا من دنو يهنن حديث مجمرا يسني قال الله تعالى برون يمي جمرو قال الله تعالى برون يمي جمرو حديثوش من يبارا له يا جماعة من يبارا له حياكم الله أنا من سلي بارك الله فيكم قال الله تعالى بلو يمي جمرو حادثوش من يبالالو حادث القدسي يبالالو بارك الله فيك أمة الله ومريم بنت إمران بارك الله فيكم نعم حادث القدسي يبالالو نزين حادثوش قال الله تعالى بلو يمي جمرو الله على بلو يمي جمروت الله تناقر بلو يمي جمروت يهن ناس ملكتو علماوش من البات كنيا درجة بلاي لهوني چلال كدرجة چن بلاي لهوني چلال جن يمي تكا مساووش لنورو سلمي چلو متكسو اي قدام بيانو ان شاء الله يمي تكسوشي بارك الله فيكم من دنو اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي حديث القدسي يمي بارو تنزي قال الله تعالى بلو يمي جمرو حديثوش ناس ملكتو علماوش يا الله كان نويس اي للم بميلوري خلاف تفترال بما كلاتشو خلاف تفترال أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهي الله قال نويس الله سبحانه وتعالى ودرسول عليه الصلاة والسلام يورد وحي رأينا الساتو براساتو قال يتك أسود يحديث كفلنا يهن ناس ملكتو علموش هلت أين تنقر اللاتو عندن يو حديث القرسي كالله سبحانه وتعالى يمتانو كالوم معناهم ترقواميهم مما يستلالفهم ملكت كالله يمتانو كالوم منهم بلوال ولتن يوتو دقمو أن الحديث القرسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلو يناقرالو من مالتنو معناه ملكتو كالله نو ملكتو كالله نو قن كالو كرسول عليه الصلاة والسلام نو بلو يناقرالو يما جمّروا تشعروا تمندنو كالوم معناهم كالله نوالو ولتن يوتو لقن اي معناه كالله نو امي استلالفو ملكت قن قالوا قن كرسول عليه الصلاة والسلام نو بلو تناقروال ان شاء الله بزو امن قبابتم قن حديث القرسي حديث القرسي كقرآن قار يمي اللي يبايت شو بركاتا نقروا تشعروا النزين نقروا شكن متكسوا أسفل لاقي مثلاً يا حديث القرسي حديث القرسي كقرآن قال ولتم يا الله قالنا قال الله تعالى قال الله تعالى يرنو من نقرو على لمن يا جماعة قال الله تعالى نميلو قرآن سنتكس من برنامج قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لا مثلاً يميل يباتشو قوم نقروش قال ولتو النزي النقروش عند تأوف اللي قال لهم باتشر باتشرو يتوسنوا التكسر له إن شاء الله مزق باتشو يازو عندنا أن الحديث القرسي لا يتعبر بتلاوته حديث القرسي السنب منبب اللهن عن الجذابة ما لا تفلقوا ما تفلقونه حديث القرسي بمنبب باتشن للقرآن سنانب قرآن سنانب بيان دان دو حرف سنتحسنات هلو سنتحسنات هلو قرآن سنانب أسر حسنات هلو أرلي يا جماعة قرآن سوسيانب بيان دان دو حرف أسر حسنات يا جنيال هذا لمن يا جماعة جن حديث القرسي ينقل سنانب بيان دان دو قال أسر قال أنا جنيم عندن يو هنا لا يتعبدوا بتلاوته ولتن يو أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه قرآن ناس ملكته الله سبحانه وتعالى سوج أنبتن أنكس إن كوانس كي أم توصل سوتشن الله سبحانه وتعالى من هذا القوات شوال تفاق ربتال قرآن اسكي عندك أن توصل حارس القدسيين አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን አይነት ነገር አላወረደበትም፣ ስለዚህ አልተናገረም። ተሐዲ ማለት ምን ማለት ነው? ይህንን ነገር እስኪ ማድረግ ከያያችሁ አድርጉ፣ እስኪ አምጡ ሲል አታመጡም። እንደማያመጡ እያወቀ አላህ እስኪ አምጡ የጠየቀበት ነው። ቁርአንን እስኪ አምጡ ሲል ጠይቋል። ሐዲሰል ቁርሲይን ግን አልጠየቀም። ሁለተኛው ልዩነት ይሄ ነው። ሶስተኛው أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى قرآن كالله سبحانه وتعالى زندا يتبكنا طبقنا بالله يتبكنا الله بسورة الحجر قالوا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أننا نهن المصحف تهن قصات يوررنا أنو نطبقوا عند الله سبحانه وتعالى قرآن نطبقوا له بلو حديث الكرسي كنت ملكته الله سبحانه وتعالى يغباو قال يلم أردتنيا أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين قرآن بمعنى مالتم لمساري حديث تناقر أو كما قال ويدمو رسول عليه الصلاة والسلام اندالو تسن العالم كتأفى بن حديثه حديثه كتأفى بن لمساري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا من أنبيه بتأفى بن أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى الله ወይም رسول عليه الصلاه والسلام እንዳሉት በየናገራለሁኝ ቁርአን ላይ ግን አው ከማ قال تعالى በየመናገር አልችልም አይፈቀድም የማታውቁ ከሆነ ዝም ማለት ነው ዝም ማለት ነው ግልጽ ነው ያጀማ ይሄ ሁለቱን የሚለያቸው ነው ቁርአንን ሰላት ውስጥ ካለን እንቀራዋለን ሌላኛው ደግሞ ቁርአንን ሰላት ላይ ያለን እናነባዋለን ሱረቱል ፋቲሃ ሌሎችንም ከጥለን እናነባለን አይደል ግን ሐዲሰል ቁርሲይን ግን ሶላት ላይ ያለን ላናንበው ብንል ፈጽሞ የሚፈቀድ አይደለም ፈጽሞ የሚፈቀድ አንድ አራተኛው ምንድነው ሰልሰቢላ ለምሳሌ ሐዲስን سنናገር አንድ ሐዲስን ያልحفظነው ሆኖ ወይ ጠፍቶ ብረስተ ነው ወይም رسول عليه الصلاه والسلام እንዳሉት ብለናገራለን እንዳሉት አው ከማ قال عليه الصلاه والسلام እንላለን ሐዲሱን ተናግረን سنናበቃ ጥርጣሬ ከገባብን ልክነ ነው አይደለም ይልከ መጣብን ወይም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደተናገሩት ብለን ቃሉን እናስጠጋለን ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግልጽ ነው ግን ቁርአን ሲሆን እርግጠኞች ከሆነን አንቀጹን እናነባዋለን ካልሆነ ግን አው ከማ قال تعالى የሚባል ነገር ቁርአን ላይ ፈጽሞ የለም ባረከላሁ ፊክ ግልጽ ነው አይደለም ይሄ አይፈቀድም ቁርአን ላይ ፈጽሞ አበደን ሊሞከር የሚገባው ነገር አይደለም ካላወቅ ነው ቁርአንን ከፍተን ማንበብ አለብን ወይ ሰዎች እንዲያግዙ ማድረግ አለብን እንጂ አው ከማ قال تعالى ወይም አላህ እንዳለው ብለን መናገር ፈጽሞ አይፈቀድልንም ይህ ቁርአንን ከሐዲሰል ቁርሲ የሚለይበት ሌላው መለያ ነው ከተለም ማለት ቁርአንን ማነው ቁርአንን ሰላት ውስጥ ሳለን ማንበብ እንችላለን ሐዲሰል ቁርሲን ግን ሰላት ውስጥ ሆነን ማንበብ አንችልም የአላህ ቃል ነው ብለን ብንናገርም ግን ሰላት ውስጥ قال الله تعالى قال الله تعالى يا ابن آدم لو آتيتني بقلاب الأرض خطايا إيالن بنكرا إيه ستتنو يتكلكلنو أي فكرن قلت أنا يا جماعة نعم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر الأصح بتككلن يو زقبا بتككلن يو أمراج قرآن طاهر ونسوك جاء نكتن قل بخلاف الاحاديث القدسيه احاديث القدسيه قال ينكوا لا ينكوا ميلو ين خلاف يالبت نو ويم دغمو منكاتو شجر لا نورو يتشلال شجر لا نورو يتشلال عند عند علماءوچ انداسقمس معناته نو يهننا يهنن يمتاسلو يتلايو ريغوتوچ حالوت لمعناته فلجي نو ازي حديث لاي بقراب الارض يميرو ما يقاربها مريتن يمياكل يميدرس بلن فسرنوال بمولات ليهون يتشلال بكبدت ليهون يتشلال በግዝፈት ሊሆን ይችላል ሶስቱንም ያቆራኘ ነው ብለናል خطايا የሚለው بقراب الارض خطايا سيل خطايا ملت جمع خطيئه خطيئه يمثلها ياند ወንጀል የብዙ አገላለጹ ነው خطايا ማለት ወንጀሎች ጥፋቶች ለማለት ተፈልጎ ነው ተብሎ ነው ሌላው لا تشرك به شيئا የሚለው لا تشرك ሳታጋራ شيئا የሚለው ቅንጣትንም ባለፈው በተገበር ነው ወይም በፈሰር ነው አይነት መሰረት ነው በአጭሩ ከዛሬውና ከባለፈው ሳምንት درسዎቻችን የምንወስዳቸውን ቁም ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ባለፈውና በዛሬው ደርሳችን ወደ 20 የሚደርሱ ቁም ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። አንደኛው ያላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላን ትሩፋት ያላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትሩፋት ምን ያህል ሰፊ እንደሆነ የሱ ፈድል በጣም ሰፊ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። ሁለተኛ የተውሂድን እውን ያደረጉ የሆኑ ሰዎች የሚያገኙት ምንዳ የሚያገኙት ደሞዝ እና ክፍያ ምን ያህል ግዙፍና ከፍተኛ እንደሆነም ለማየት ሞክረናል። እንደዚሁ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተውሂድን ያስገኙ የሆኑ ሰዎች ወንጀሎቻቸውን ሊምርላቸው እንደሚችል በዚሁ ደርሳችን አይተናል። እንደዚሁ ሱረቱ አልአንዓም ላይ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون የሚለው አንቀጽ ትርጓሜውና ትንታኔው ምን እንደሆነ በሰፊው ለማየት ሞክረናል። እንደዚሁ በአምስተኛ ደረጃ ተአምሉ الخمس اللواتي في حديث عبادة عبادة بن سامت በዘገቡት ሐዲስ ላይ ያሉትን አምስት ዋና ቁም ነገሮች በአላህ መመስከር በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይነት መመስከር በኢሳ ነብይና ረሱልነት መመስከር እንደዚሁ ደግሞ ጀነት እውነት ነው እሳት እውነት ነው ብሎ መመስከር ምን አይነት እነዚህን ቁም ነገሮች ማስገኘት እንደሚገባና ግድ መሆኑንም እንደዚሁ ለማየት ሞክረናል በደርሳችን። በስድስተኛ ደረጃ انك اذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطا المغرورين ይሄንን የመጀመሪያውን ሐዲስና አባዳ ኢብኑ ሳሚት ተናገሩትና እንደዚሁ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በማነው በዕትባን ሐዲስ ላይ ባስቀመጡት ሐዲስ ላይ ላ ኢላሀ ኢላላህ ብሎ ያአላህን ፊት ፈልጎበት ያስገኘ የሆነ ሰው አላህ እሳትን እርም አድርጎበት ለሚለው አንቀጽና ያኛው በመናነጽርበት ጊዜ ላ ኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱልላህ የሚለውን የተውሂድን ቃል ትርጓሜና ቆም ነገርን የሚያስተላልፍልና ሰዎች ደግሞ በአንጻሩ الله غفور نو الله رحيم نو لا اله الا الله يميلو يبقال بلو يمناغرو سوتش بتمتنا بزيحو ሁለቱ ሐዲሶችን አቆራኝተን سنረዳ የሚያስተላልፍልን ሌላኛውና 76ኛው ቁም ነገር ነበር 7ኛው ቁም ነበር التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان عتبان بزغبت حديث ላይ رسول عليه الصلاه والسلام ان الله حرم الجنه ان الله حرم النار الله ارمى درغوال على النار من قال لا اله الا الله بميلو حديث لي رسول عليه الصلاه والسلام ياسكمطت مسفرت الله يا مندنو يبتغي بذلك وجه الله اخلاص يميبالو نجر كتوحيد كلا اله الا الله دار تقورينتو ممطات اندالبت ازي بوتا لي رسول عليه الصلاه والسلام تنبيه ما درغاچو سوچ نقات مستاچونا سوچ نقا بلاو انديردو مادرغاچون كزيو يمنردو قوم نغر نو بسمنتنيا درجه كون الانبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله يسو لجوج بتشا انيا بتشا سنهون حتى ليلو قرتو انكون ليلو قرتو انكون انبياء اوچ يا الله ملائكتنيا اوچ انكون لا اله الا الله يميلون قال يسون غزفت يسون تلقنت اندياوقو كالله تنبيه ወይንም ማነቃቂያ የሚያስፈልጋቸው ለነሱ ምጅጉን አሳሳቢ እንደሆነ ለማየት ሙከራ አላህ ለሙሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስተላለፈው መልእክት መሰረት ከዛ የምንወስደው ቁም ነገር ነው። ዘጠነኛው ደግሞ ከደርሳችን የምንወስደው ቁም ነገር አተንቢሁ لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه ብዙዎች لا اله الا الله የሚለው ቃል ሚዛን የሚደፋላቸው ሲሆን ግን ብዙዎች ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ እንደዚሁ ላ ኢላሀ ኢላላህ የሚለውን ቃል አስገኝተው ሚዛን ላይ ይደፋላቸው እንደማይችልም ከዚሁ ከደርሳችን ማየት እንችላለን። ለምን ኢኽላስን ባለማስገኘታቸው ምክንያት ኢኽላስን ሲያስገኙ ላ ኢላሀ ኢላላህ የሚለው ከፍ ይላቸዋል። እንደዚሁ ደግሞ ኢኽላስ ከሌለ እንደዚሁ ምንድነው አለን ላ ኢላሀ ኢላላህ የምትለው ቃል ብዙም ሚዛን ላይ ላትመዝንላቸው እንደምትችል በዚሁ ደርሳችን ለማየት ሞክረናል። العاشرة النص على ان الارض سبع كالسماوات እንደዚሁ በዚሁ ሐዲስ ተማርነው ሰማያትም ልክ እንደ መሬትም እንደ ሰማያት ሰባት መሆናቸውን ለማየት ተረድተናል። እንደዚሁ ደግሞ 11ኛ ደረጃ ላይ ان لهن عمارا በውስጣቸው የሚኖሩ እንዳሉ አይተናል። ሰማይ ውስጥ የሚኖሩ አሉ መሬት ውስጥ የሚኖሩ እንዳሉ ከሐዲሱ ለማየት ሞክረናል። اثبات الصفات خلافا للاشعرية الله سبحانه وتعالى ባህሪያት እንዳሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚሁ ከሐዲስ ለማየት ሞክረናል። ይሄም ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀደም ሲል ባሳለፍነው ሐዲስ ላይ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚናገር ለማየት ሞክረናል። وكلمته ألقاها إلى مريم ኩን ፈየኩን የሚለውን ኩን ሲል ብሎ ሲናገር አላህ እንደሚሆን አላህ እንደሚናገር የሚያስተላልፍ የሆነ ሀዲስ ነው። አላህ ረቡና የተከለም ይናገራል። ይህ የአላህ ባህሪ እንደሆነ ከዚሁ ትምህርታችን ለመውሰድ የቻለው ሌላው ቁም ነገር ነው። በ18ኛ ደረጃ አነከ ኢዛ አረፍተ ሐዲስ አነስ አረፍተ አነ ቀውለሁ ፊ ሐዲስ ዑስማን ፈኢነላህ ሐረመ አናረ መን ቃለ ላ ኢላሀ ኢለላህ የብተጊ ቢዛሊከ ወጅሀ አላህ አነሁ ተርኩ ሽርኪ ለይሰ ቀውሉሃ ቢሊሳን። ከዚህ የምንረዳው ምንድን ነው? ሽርክን መተው ማለት በመላስ ብቻ ላኢላሃ ኢለላህ ማስገኘት ሳይሆን በተግባርም ሽርክ ከሚባሉ ነገሮች መራቅ እንዳለብን የሚያስተምር ቁም ነገር እንደሆነ ያው ለማየት ሞክረናል ለማለት ነው። እንደዚሁ በ14ኛ ደረጃ ላይ ተአምሉ الجمع بين كون عيسى وموسى عبد الله ورسوله እንዲሁም አላህና ረሱል አለይሂ ሰላም እና ኢሳ አለይሂ ሰላም የአላህ መልአክተኛና የሱ ባሪያዎች ናቸው ወንን ስንናገር የሚያስተላልፉት መልእክት ምን እንደሆነ ቆም ብነን ማስተንተን እንዳለብንና ያገኘነው ቁም ነገር እንደሆነ መረዳት እንዳለብንም እንደዚሁ ከዛሬው ትምህርታችን የምንወስደው ቁም ነገር ነው። ማዕሪፈቱ اختصاص ኢሳ بكونه كلمة الله ኢሳ የአላህ ቃል መሆናቸውና ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር ይህ እንደሆነም ከዚሁ ሐዲስ የምንወስደው ሌላኛው ቁም ነገር ነው። እንደዚሁ በ16ኛ ደረጃ ላይ ማዕሪፈቱ ከውንሂ ሩሐን ሚንሁ ከአላህ የሆነም ሩህ እንደሆነም ኢሳ ተረድተናል። እንደዚሁ በ17ኛ ደረጃ ማዕሪፈቱ ፈድል ልኢማኒ ቢልጀነቲ ወናር ማመን ከጀነትና ከእሳት አንጻር ያለውን ትሩፋት ይተናል። ያመኑ ሰዎች ጀነት እንደሚገቡ የካዱ ደግሞ ያመጹ ደግሞ እሳት እንደሚገቡ እንደዚሁ ለማየት ሞክረናል። አፋሚነቱ 10 ማዕሪፈቱ ቀውሊሂ አላ ማ ካነ ሚነል አመል ባለበት ስራ ላይ ማለት በአላህ ላይ ሳይጋራ እንደሆነና ያለበት ወንጀልም ቢሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ሊምርለት እንደሚችልና አላህ ወንጀሉን የሚምረው ለፈለገው ሰው ብቻ እንደሆነ የፈለገውን ደግሞ ሊቀጣ እንደሚችል እንደዚሁ ከዚሁ ትምርታችን መራቻን ይላቆም ነገር ነው። በ19ኛ ደረጃ ላይ ማዕሪፈቱ አን ለሚዛን ለሁ ከፈታን ሚዛን ነገ የውል ቂያማ የሰውት ስራ ሚዛን ላይ ሲቀመጥ ሁለት ክንፎች እንዳሉትም ከዛሬው ድርሳችን ይወሰርነው ሌላው ቁም ነገር ነው። እንደዚሁ በመጨረሻ ደረጃ ላይ ማዕሪፈቱ ዚክሪ الوجه الله سبحانه وتعالى ፊት እንዳለው ከዛሬው ድርሳችን ይወሰርነው ሌላው ቁም ነገር ነው። الله سبحانه وتعالى سرته كميتقم يادرغن الله سبحانه وتعالى توحيداتهم اون كميونلاچو كشرك كميرقو الله سبحانه وتعالى ود جنت اساتن فصمو سايو قدتا ود جنت كميغبو سوتش الله سبحانه وتعالى يادرغن تلقونا واننياو قوم نغر جنتن مغبات سايون جنتن يالقطات يالمنم قطات مغبات نونا الله سبحانه وتعالى سايقطو جهنمن سايو بسو فقاد بسو رحمت بسو اذنت الله سبحانه وتعالى ጀነትን ከሚገቡና ሰውነታችንን በአጠቃላይ ከእሳት እርም ከሚያደርግላቸው ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርገን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውሂድን እውን አድርገው ተሐቂቅ አድርገው በዱንያም ሰላም ሆነ ኑሮ በአኺራም ሰላም ሆነ ኑሮ እንደዚሁ በቀብርም ኑር በኑር ሆነ ኑሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚኖሩ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድርገን። اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره فانت اهل ان تعبد وانت اهل ان تحمد وانت على كل شيء قدير. اللهم انا نحمدك على فضلك علينا اللهم انا نحمدك ونشكرك على فضلك علينا اللهم انا نعلم ان فضلك كثير واننا لا نعلم ولا نعرف ان نحصيها. اللهم فاكمل نعمتك علينا بإدخال إلى الجنة أرحم الراحمين. اللهم أبعدنا من النار. اللهم علمنا علما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسمعة وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوانا في أثيوبيا اللهم انصرهم فقد قل النصير وكلهم معينا فقد قل المعين. اللهم انصر إخوانا في أثيوبيا اللهم انصرهم فقد قل النصير وكلهم معينا فقد قل المعين. اللهم انصرهم فقد قل النصير اللهم كلهم معينا فقد قل المعين يا أرحم الراحمين. اللهم إن لنا إخوان في سوريا اللهم إنهم في ضيق ومكر وشدة وعذاب، اللهم تغمدهم برحمتك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن لهم معينا فقد قل المعين، اللهم إنهم إخواننا، اللهم إنهم إخواننا، اللهم إنهم إخواننا فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، اللهم وسع لهم أمورهم، اللهم فك عنهم ما هم فيه، اللهم كلهم معينا فقد قل المعين، وكلهم نصيرا فقد قل النصير، أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن هناك إخوان وأخوات وآباء وأمهات فقد سألونا ألا ننساهم بدعائنا، ألا ننساهم بدعائنا. اللهم إن كانوا مرضى فاشفهم، اللهم إن كانوا مرضى فاشفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اقض لهم حوائجهم، واقض لهم يا أرحم الراحمين ديونهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان لهم أموات فاغفر لهم وارحمهم، اللهم إن كان لهم حوائج فاقض لهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحب فيما بيننا، اللهم ارزقنا الحب فيما بيننا، اللهم ارزقنا الحب فيما بيننا. اللهم إنا اجتمعنا لأجلك وفي أجلك، وتحاببنا من أجلك وفي أجلك يا أرحم الراحمين، كما تحاببنا من أجلك وفي أجلك، واجتمعنا في أجلك ومن أجلك يا أرحم الراحمين. اجمعنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجمعنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا من الذين قست قلوبهم، اللهم يا أرحم الراحمين رطب قلوبنا بذكرك والصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل اللهم على محمد في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وبيض الله وجوهكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياك يا الله سوكال إن شاء الله متأيك إجلال وإلا انجريه.